بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا الخامس من مجال استماع كتاب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للإمام أبي محمد عبد الحق بن عطية رحمه الله تعالى. يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: باب القول في الاستعاذة. قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. معناه: إذا أردت أن تقرأ وشرعت فأوقع الماضي موقع المستقبل لثبوته. وأجمع العلماء على أن قول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس بآية من كتاب الله، وأجمعوا على استحسان ذلك والتزامه في كل قراءة في غير صلاة، واختلفوا في التعوذ في الصلاة. فابن سيرين وإبراهيم النخعي وقوم يتعوذون في الصلاة في كل ركعة، ويمتثلون أمر الله بالاستعاذة على العموم في كل قراءة، وأبو حنيفة والشافعي يتعوذان في الركعة الأولى من الصلاة، ويريان أن قراءة الصلاة كلها كقراءة واحدة، ومالك رضي الله عنه لا يرى التعوذ في الصلاة المفروضة، ويراه في قيام رمضان، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعوذ في صلاة. وحكى الزهراوي عن الحسن أنه قال: نزلت الآية في الصلاة وندبنا إلى الاستعاذة في غير الصلاة وليس بفرض. وقال غيره: كانت فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وحده ثم تأسينا به. وأما لفظ الاستعاذة فالذي عليه جمهور الناس هو لفظ كتاب الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وروي عن ابن عباس أنه قال: أول ما نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال له: قل يا محمد أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم قال: قل بسم الله الرحمن الرحيم. وروى سليمان بن سالم عن ابن القاسم رحمه الله أن الاستعاذة أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما المقرئون فأكثروا في هذا من تبديل الصفة بسم الله تعالى وفي الجهة الأخرى، كقول بعضهم: أعوذ بالله المجيد من الشيطان الرجيم المريد، ونحو هذا مما لا أقول فيه نعمة البدعة، ولا أقول إنه لا يجوز. ومعنى الاستعاذة الاستجارة والتحيز إلى الشيء على معنى الامتناع به من المكروه، والكلام على المكتوبة يجيء في بسم الله، فذلك الموضع أولى به. وأما الشيطان فاختلف الناس في اشتقاقه، فقال الحذاق: هو فيعال من شطن إذا بعد، لأنه بعد عن الخير ورحمة الله. ومن اللفظة قولهم: نوى شطون، أي بعيدة. قال الأعشى: نأت بسعاد عنك نوى شطون، فبانت والفؤاد بها رهين. ومنه قيل: للحبل شطن، لبعد طرفيه وامتداده. وقال قوم: إن شيطانا مأخوذ من شات غشيط، إذا هاج وأحرق ونحوه، إذ هذه أفعاله، فهو فعلان. قال القاضي أبو محمد: ويرد على هذه الفرقة أن سيبويها حكى أن العرب تقول: تشيطن فلان إذا فعل أفاعيل الشيطان. فهذا بين أنه تفعيل من شطن، ولو كان من شاط لقالوا تشيط. ويرد أيضا عليهم بيت أمية بن أبي الصلت: أيما شاطن عصاه عكاه، ثم يلقى في السجن والأكمال. فهذا شاطن من شطن لا شك فيه. وأما الرجيم فهو فعيل بمعنى مفعول، كقتيل وجريح ونحوه، ومعناه أنه رجم باللعنة والمقت وعدم الرحمة. قال المهدوي رحمه الله: أجمع القراء على إظهار الاستعاذة في أول قراءة سورة الحمد إلا حمزة، فإنه أسرها. وروى المسيبي عن أهل المدينة أنهم كانوا يفتتحون القراءة بالبسملة. يقول الإمام أبو محمد رحمه الله تعالى: القول في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه أنه قال: البسملة تيجان السور. وروي أن رجلا قال بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم: تعس الشيطان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك فإنه يتعاظم عنده، ولكن قل بسم الله الرحمن الرحيم، فإنه يصغر حتى يصير أقل من ذباب. وقال علي بن الحسين رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، قال معناه إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم. وروي عن جابر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف تفتتح الصلاة يا جابر؟ قلت بالحمد لله رب العالمين. قال قل بسم الله الرحمن الرحيم. وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فعلمني الصلاة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يجهر بها. قال القاضي أبو محمد وهذان الحديثان يقتضيان أنها آية من الحمد، ويرد ذلك حديث أبي بن كعب الصحيح إذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها؟ قال فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك. فقال لي كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها. ويرده الحديث الصحيح بقوله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين يقول العبد الحمد لله رب العالمين. ويرده أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان رضوان الله عليهم أنهم قرأوا قط في صلاتهم بسم الله الرحمن الرحيم. ويرده عدد آيات السورة لأن الإجماع أنها سبع آيات، إلا ما روي عن حسين الجعفي أنها ست آيات، وهذا شاذ لا يعول عليه. وكذلك روي عن عمرو بن عبيد أنه جعل إياك نعبد آية فهي على عده ثمانية آيات، وهذا أيضا شاذ. وقول الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني هو الفصل في ذلك. والشافعي رحمه الله يعد بسم الله الرحمن الرحيم آية من الحمد، وكثير من قراء مكة والكوفة لا يعدون أنعمت عليهم. ومالك رحمه الله وأبو حنيفة وجمهور الفقهاء والقراء لا يعدون البسملة آية. والذي يحتمله عندي حديث جابر وأبي هريرة إذا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قراءة جابر وحكايته أمر الصلاة قراءة في غير صلاة على جهة التعلم، فأمره بالبسملة لهذا لا لأنها آية. وكذلك في حديث أبي هريرة رآها قراءة تعليم، ولم يفعل ذلك مع أبي لأنه قصد تخصيص السورة ووسمها من الفضل بما لها، فلم يدخل معها ما ليس منها، وليس هذا القصد في حديث جابر وأبي هريرة والله أعلم. وقال ابن المبارك إن البسملة آية في أول كل سورة، وهذا قول شاذ رد الناس عليه. وروى الشعبي والأعمش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتب باسمك اللهم حتى أمر أن يكتب بسم الله فكتبها، فلما نزلت قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن كتب بسم الله الرحمن، فلما نزلت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم كتبها. وروى عمرو بن شرحبيل أن جبريل أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل بسم الله الرحمن الرحيم. وروي عن ابن عباس أن أول ما نزل به جبريل بسم الله الرحمن الرحيم. وفي بعض طرق حديث خديجة وحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ورقة أن جبريل قال للنبي عليهما السلام قل بسم الله الرحمن الرحيم فقالها، فقال قرأ قال ما أنا بقارئ الحديث. والبسملة 19 حرفا، فقال بعض الناس إن رواية بلغتهم أن ملائكة النار الذين قال الله فيهم عليها 19 إنما ترتب عددهم على حروف بسم الله الرحمن الرحيم، لكل حرف ملك، وهم يقولون في كل أفعالهم بسم الله الرحمن الرحيم، فمن هنالك هي قوتهم وبسم الله استضلعوا. قال القاضي أبو محمد وهذه من ملح التفسير وليست من متين العلم، وهي نظير قولهم في ليلة القدر إنها ليلة 27 مراعاة للفظة هي في كلمات سورة إنا أنزلناه، ونظير قولهم في عدد الملائكة الذين ابتدروا قول القائل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فإنها 34 حرفا. قالوا فذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. والباء في بسم الله متعلقة عند نحاة البصرة باسم تقديره ابتدائي ومستقر أو ثابت بسم الله، وعند نحاة الكوفة بفعل تقديره ابتدأت بسم الله، فبسم الله في موضع رفع على مذهب البصريين وفي موضع نصب على مذهب الكوفيين، كذا أطلق القول القوم. والظاهر من مذهب سيبويه أن الباء متعلقة باسم كما تقدم، وباسم الله في موضع نصب تعلقا بثابت أو مستقر بمنزلة في الدار من قولك زيد في الدار، وكسرت باء الجر ليناسب لفظها عملها أو لكونها لا تدخل إلا على الأسماء فخصت بالخفض الذي لا يكون إلا في الأسماء، أو ليفرق بينها وبين ما قد يكون من الحروف اسما نحو الكاف في قول الأعشى أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل. وحذفت الألف من بسم الله في الخط اختصارا وتخفيفا لكثرة الاستعمال، واختلف النحاة إذا كتب باسم الرحمن وباسم القاهر، فقال الكسائي وسعيد الأخفش تحذف الألف، وقال يحيى بن زياد لا تحذف إلا مع بسم الله فقط لأن الاستعمال إنما كثر فيه. قال القاضي أبو محمد فأما في غير اسم الله تعالى فلا خلاف في ثبوت الألف. واسم أصله سيمون بكسر السين أو سمون بضمها، وهو عند البصريين مشتق من السمو يقال سما يسمو، فعلى هذا تضم السين في قولك سمون ويقال سمي يسمى، فعلى هذا تكسر السين. وحذفت الواو من سمون وكسرت السين من سم كما قال الشاعر بسم الذي في كل سورة سموه، وسكنت السين من باسمه اعتلالا على غير قياس، وإنما استدل على هذا الأصل الذي ذكرناه بقولهم في التصغير سمي وفي الجمع أسماء وفي جمع الجمع أسامي. وقال الكوفيون أصل اسم واسم من السمة وهي العلامة، لأن الاسم علامة لمن وضع له، وحذفت فاؤه اعتلالا على غير قياس، والتصغير والجمع المذكوران يردان هذا المذهب الكوفية، وأما المعنى فيه فجيد لولا ما يلزمهم من أن يقال في التصغير وسيم وفي الجمع أوسام، لأن التصغير والجمع يردان الأشياء إلى أصولها. وقد ذكر بعض المفسرين في هذا الموضع الاسم والمسمى هل هما واحد؟ وقال الطبري رحمه الله إنه ليس بموضع للمسألة، وأنحى في خطبته على المتكلمين في هذه المسألة ونحوها، ولكن بحسب ما قد تدول القول فيها فلنقل إن الاسم كزيد وأسد وفرس قد يرد في الكلام ويراد به الذات، كقولك زيد قائم والأسد شجاع، وقد يراد به التسمية ذاتها كقولك أسد ثلاثة أحرف، ففي الأول يقال الاسم هو المسمى بمعنى يراد به المسمى، وفي الثاني لا يراد به المسمى، ومن الورود الأول قولك يا رحمن اغفر لي وقوله تعالى الرحمن علم القرآن، ومن الورود الثاني قولك الرحمن وصف لله تعالى. وأما اسم الذي هو ألف وسين وميم فقد يجري في لغة العرب مجرى الذات، يقال ذات ونفس واسم وعين بمعنى، وعلى هذا حمل أكثر أهل العلم قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى وقوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وقوله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، وعضدوا ذلك بقول لبيد إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر، وقالوا إن لبيدا أراد التحية. وقد يجري اسم في اللغة مجرى ذات العبارة وهو الأكثر من استعمالها، فمنه قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها على أشهر التأويلات فيه، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وعلى هذا النحو استعمل النحويون الاسم في تصريف أقوالهم. فالذي يتنخل من هذا أن الأسماء قد تجيء يراد بها ذوات المسميات، وفي هذا يقال الاسم هو المسمى، وقد تجيء يراد بها ذواتها نفسها لا مسمياتها. ومر بي أن مالك رحمه الله سئل عن الاسم أهو المسمى فقال ليس به ولا هو غيره، يريد دائما في كل موضع، وهذا موافق لما قلناه. والمكتوبة التي لفظها الله هي أبهر أسماء الله تعالى وأكثرها استعمالا، وهو المتقدم لسائرها في الأغلب، وإنما تجيء الأخر أوصافا. واختلف الناس في اشتقاقه، فقالت فرقة من أهل العلم هو اسم مرتجل لا اشتقاق له من فعله، وإنما هو اسم موضوع له تبارك وتعالى، والألف واللام لازمة له لا لتعريف ولا لغيره، بل هكذا وضع الاسم. وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه مشتق من أله الرجل إذا عبد، وتألها إذا تنسك. ومن ذلك قول رؤبة بن العجاج: لله دار الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله. ومن ذلك قول الله تعالى: ويذرك وإلهتك، على هذه القراءة. فإن ابن عباس وغيره قال: وعبادتك، قالوا: فالله مشتق من هذا الفعل، لأنه الذي يألهه كل خلق ويعبده. حكاه النقاش في صدر سورة آل عمران: فإله فعال من هذا. واختلف كيف تعلل إله حتى جاء الله، فقيل حذفت الهمزة حذفا على غير قياس، ودخلت الألف واللام للتعظيم على له، وقيل بل دخلتا على إله، ثم نقلت حركة الهمزة إلى اللام فجاء الله، ثم أدغمت اللام في اللام، وقيل إن أصل الكلمة لا، وعليه دخلت الألف واللام، والأول أقوى. وروي عن الخليل أن أصل إله ولاه، وأن الهمزة مبدلة من واو كما هي في إشاح ووشاح وإسادة ووسادة، وقيل إن أصل الكلمة ولاه كما قال الخليل، إلا أنها مأخوذة من وله الرجل إذا تحير، لأنه تعالى تتحير الألباب في حقائق صفاته والفكر في المعرفة به. وحذفت الألف الأخيرة من الله لئلا يشتكل بخط اللات، وقيل طرحت تخفيفا، وقيل هي لغة فاستعملت في الخط. ومنها قول الشاعر: أقبل سيل جاء من أمر الله، يحرد حرض الجنة المغلة. والرحمن صفة مبالغة من الرحمة، ومعناها أنه انتهى إلى غاية الرحمة، كما يدل على الانتهاء سكران وغضبان، وهي صفة تختص بالله ولا تطلق على البشر، وهي أبلغ من فعيل، وفعيل أبلغ من فاعل، لأن راحما يقال لمن رحم ولو مرة واحدة، ورحيما يقال لمن كثر منه ذلك، والرحمن النهاية في الرحمة. وقال بعض الناس: الرحمن والرحيم بمعنى واحد كالندمان والنديم، وزعم أنهما من فعل واحد، ولكن أحدهما أبلغ من الآخر. وأما المفسرون فعبروا عن الرحمن الرحيم بعبارات، فمنها أن العرزمي قال: معناه الرحمن بجميع خلقه في الأمطار ونعم الحواس والنعم العامة، الرحيم بالمؤمنين في الهداية لهم واللطف بهم. ومنها أن أبا سعيد الخدري وابن مسعود رويا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. وقال أبو علي الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله، والرحيم إنما هو في جهة المؤمنين، كما قال: وكان بالمؤمنين رحيما. وهذه كلها أقوال تتعاضد. وقال عطاء الخراساني: كان الرحمن فلما اختزل وسمي به مسيلمة الكذاب قال الله لنفسه: الرحمن الرحيم. فهذا الاقتران بين الصفتين ليس لأحد إلا لله تعالى، وهذا قول ضعيف، لأن بسم الله الرحمن الرحيم كان قبل أن ينجم أمر مسيلمة، وأيضا فتسمي مسيلمة بهذا لم يكن مما تأصل وثبت. وقال قوم: إن العرب كانت لا تعرف لفظة الرحمن ولا كانت في لغتها، واستدلوا على ذلك بقول العرب: ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وهذا القول ضعيف، وإنما وقفت العرب على تعيين الإله الذي أمر بالسجود له لا على نفس اللفظة. واختلف في وصف الرحبي وصل الرحيم بالحمد، فروي عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الرحيم الحمد، تسكن الميم ويوقف عليها ويبتدأ بألف مقطوعة، وقرأ به قوم من الكوفيين. وقرأ جمهور الناس: الرحيم الحمد، يعرب الرحيم بالخفض، وتوصل الألف من الحمد، ومن يشأ أن يقدر أنه أسكن الميم ثم لما وصل حركها للالتقاء ولم يعتد بألف الوصف، فذلك سائغ والأول أخصر. وحكى الكسائي عن بعض العرب أنها تقرأ الرحيم الحمد بفتح الميم وصيلة الألف، كأنها سكنت الميم وقطعت الألف ثم ألقيت حركتها على الميم وحذفت، ولم تروى هذه قراءة عن أحد فيما علمت. وهذا هو نظر يحيى بن زياد في قوله تعالى: ألف لام ميم الله. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.